سؤال شادي، سؤال شادي، في سؤال عندك شيخنا قلت له اصبر قليلا. كيف؟ ابو شادي مرهون بسؤاله عندكم. بس انت عم توجهه ثم تعكس التوجيه، انت ما وجهته انه يسال هو. نعم شيخ. ليش ما بيحكي هو؟ نحن انت بتعرف انه احنا نحن ننكر الواسطه، خلي هو يحكي. ناطق الرسم يا شيخ. نعم احنا ما الدين، ناطق الرسم، مد ايده ما رايته. اذا حسبك ان تقول مد ايده. تفضل. بالنسبه للوتر شيخي، صلاه الوتر، اذا كنت ناوي 3 ركعات وفي اثناء الصلاه سلمت بعد ركعتين او العكس، كنت ناوي ركعتين وتابعت، نعم لا باس في ذلك، لان كلا سنه. نعم. الذي لا يجوز تغيير النيه هي الفريضه، اما التطوع فكما قال عليه السلام في الصيام: الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. واذا كان الوتر مخيرا المصلي بين ان يصلي ركعه او ثلاث او الى اخره، فاولى واولى ان يتردد عمله بين سنه واخرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل بتشهد واحد في 3 ركعات الوتر والفصل. فإذا ما يضر هنا اختلاف نية الموتر ما دام أنه لا يخرج عن السنة.